الوحدة الخامسة النص الإثرائي شبابنا والمخدرات. الشباب في كل أمة هم عماد نهضتها وبناة مجدها وعزتها في أوقات السلم، وهم كذلك ذخرها وعتادها والذائدون عن حياضها والحماة لأرضها وعرضها في أوقات الحرب. ومن هنا عرفت الأمم الناهضة أهمية الشباب، فاهتمت بهم تثقيفا وتهذيبا وتربية وتعليما، لتعتمد عليهم في حالتي رخائها وشدتها ونعيمها وبأسها. وحينئذ تأوي هذه الأمة إلى ركن شديد، وقد اهتم الإسلام بالشباب أيما اهتمام، وأولاهم من العناية والرعاية ما هم به جديرون، فركز على أهمية النصح والتوجيه والإرشاد لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع، كما ضرب لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أروع المثل في التعامل مع جموح الشباب وجنوحهم، وكيفية احتوائهم وتعديل أفكارهم وترشيد سلوكهم بالمناقشة الهادئة والحجة القوية والبراهين الساطعة الناصعة والعقل الراشد، بعيدا عن العنف والزجر الذي قد يؤدي إلى المكابرة والعناد من جهة، أو إلى استقامة القوالب دون القلوب من جهة أخرى. وفي قصة الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الزنا خير دليل على ذلك، فما نهره ولا زجره ولا ضربه بأبي هو وأمي، وإنما ناقشه وحاوره حوارا عقليا هادئا وهادفا، انتهى بالشاب إلى الاقتناع بأن الزنا فاحشة لا يرضاها أحد من الناس، لأمه ولا لأخته ولا لبنته ولا لعمته ولا لخالته. وهو في كل ذلك يسأل، والشاب هو الذي يجيب مقررا هذه الحقائق. ولما تيقن باقتناعه دعا له، فبغض الله إليه هذه الفاحشة النكراء. والحديث مشهور نسمعه من خطبائنا، ولكننا لا نتخذ منه منهجا في التعامل مع شبابنا وأبنائنا من البنين والبنات، مع اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وتخصيصه يوما لهن يجتمعن فيه ليعظهن. وتعيش أمتنا الإسلامية اليوم عصرا مليئا بالتحديات، حيث تحدق بها الأخطار من كل جانب، ويتربص بها الأعداء لاقتلاع دينها من نفوس أبنائها، ولم يكن أمام هؤلاء سوى طائفة الشباب للتركيز عليها دون غض النظر عن الفئات الأخرى، خصوصا النساء والأطفال. وقد عمل أعداء الأمة للسيطرة على الشباب عن طريق تغريبهم عن دينهم أولا حتى تسهل السيطرة عليهم، ولما أعياهم ذلك بحثوا عن وسائل تعينهم على تحقيق غايتهم، فاهتدوا إلى نشر وسائل اللهو والفساد عن طريق الفن الهابط الذي يدغدغ مشاعر الشباب ويثير غرائزهم من جهة، وإلى نشر المخدرات بأنواعها المختلفة بين شباب الأمة من جهة أخرى. ولا يخفى على عاقل أضرار هذه الآفة المدمرة المخدرات، ويكفي أن نعلم أنها تذهب العقل، وهو أغلى ما يملكه الإنسان، وهو مناط تشريفه ومحل تكليفه، والذي يسقط التكليف عن المسلم بزواله. فكيف يفرط عاقل في عقله الذي يميزه عن العجماوات؟ والشباب والفراغ وكثرة المال من عوامل الفساد للمرء إن لم توجه الوجهة الصحيحة في ضوء الشرع الإسلامي الحنيف. وصدق الشاعر إذ يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، ومن هنا وجب علينا أن نشغل أوقاتنا بكل نافع ومفيد، لأن النفس إن لم نشغلها بالطاعة شغلتنا بالمعصية، وأن نوجه الشباب إلى حسن استثمار أوقاتهم وأموالهم بما يعود بالنفع على أنفسهم وأوطانهم وأمتهم. فالوقت هو الحياة، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل ينبغي أن تقوم به مؤسسات المجتمع بكافة أشكالها، بدءا من الأسرة فهي المحضن الأول للطفل والعامل الرئيس في تنشئته. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الشاعر العربي: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثم يأتي دور المدرسة التي يقضي فيها الفتى والفتاة شطرا كبيرا من الوقت، وتقوم بعبء التربية والتعليم. ويأتي مع المدرسة دور المسجد الذي يجذب الشباب ويحسن توجيههم إلى صحيح الدين دون تفريط أو إفراط، وكذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وما أكثرها في عصرنا. وعلى أولياء الأمور في بلادنا الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم، فيجذبوا الأطفال والشباب من الجنسين إلى وسائل إعلام هادفة تجمع بين الترفيه البريء من جهة والمتعة والإفادة من جهة أخرى، كما يجب توجيه الشباب إلى استثمار أوقاتهم في التزود من العلوم والمعارف بإقامة المسابقات ورصد الجوائز القيمة لهذا الغرض. والحمد لله أن هذا البلد الطيب يولي هذا الأمر عناية كبيرة، حيث جوائز التفوق العلمي وجوائز حفظ القرآن الكريم التي تعقد لها مسابقات محلية ودولية، فجزى الله أصحاب هذه الجوائز والقائمين عليها من شباب الأمة خير الجزاء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما أن هناك مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين وغيرها من المؤسسات التي تحتضن الشباب، ولكن ينبغي التركيز عليها إعلاميا وإبراز جهودها وما ينتج عن هذه الجهود من ثمرات طيبة تتمثل في شباب ينفع وطنه ودينه وأمته بإذن الله. ونرى في بعض وسائل الإعلام عروضا لأضرار المخدرات وآثارها المدمرة على الشباب، كالأفلام التسجيلية والتجارب الشخصية للتائبين من الإدمان، حيث يعرض من عافاه الله من بلوى الإدمان تجربته وهو بها أدرى، فهو أحق بالحديث عنها وتوضيحها، لأنه ذاق مرها واكتوى بنارها. وقديما قيل: من ذاق عرف. وفي هذه التجارب ما يبصر الشباب بألاعيب مروج المخدرات وتجار السموم البيضاء وحيلهم في الإيقاع بالشباب والشابات في حبائلهم بالإغراء المادي للعاطلين تارة، وبدعوى الترفيه عن النفس ونسيان الهموم للفارغين والمهمومين تارة أخرى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى وحيل كثيرة يتقنها مروج المخدرات وتجار السموم هداهم الله للإيقاع بشبابنا. ولا يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أنوه بأهمية تحصين الشباب من الجنسين من الأفكار المنحرفة، لأن هذه الأفكار المنحرفة لا تقل خطورة في تغييب عقل الشباب عن المخدرات، وقد اكتوت أمتنا بنار الإرهاب كما اكتوت بنار المخدرات. وأهيب بالقائمين على مكافحة المخدرات أن ينزلوا إلى أوساط الشباب في مدارسهم وجامعاتهم ومصانعهم ومؤسساتهم لتوعيتهم بخطورة المخدرات، وأن تفسح لهم هذه المؤسسات ليقوموا بواجبهم الديني والوطني، مع أهمية الاستعانة بالدعاة من العلماء وطلبة العلم النابهين الأذكياء ممن يجيدون التعامل مع الشباب للمشاركة في حملات مكافحة المخدرات ودق أجراس الخطر قبل أن يستفعل خطرها ويطير شررها، فتكتوي الأمة جميعا بنارها. ولا أنسى تأهيل الشباب التائبين وإيجاد فرص العمل الشريفة لهم حتى نضمن بإذن الله ألا يعودوا إلى ممارسة هذا العمل الإجرامي بترويج المخدرات بين الشباب. وفق الله القائمين على هذا الأمر الخطير إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وجزاهم عن الأمة خيرا على جهودهم الصادقة المخلصة، وحمى الله أمتنا الإسلامية من كيد أعدائها، والله ولي ذلك والقادر عليه.